السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الأخوة والأخوات، لا تنسوا الإكثار من ذكر الله. قولوا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولوا مقولات الصالحين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كذلك لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله، ثم أشكر إخواني المتابعين والأخوات المتابعات، وأشكر كذلك إخواني الذين يجتهدون معي لإيصال المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. يسأل سائل، أشكر يا أخت رباب والأخ سيد مشكور، وبحر الكتمان كذلك مشكور. هل فضيلتكم مع رأي الجمهور في استحباب خدمة الزوجة لزوجها؟ نعم، مع الجمهور في هذه المسألة. هل صحيح أن الإمام البخاري كان كفيفا في بداية عمره؟ لا أعلم. حكم مشاهدة مباريات كرة القدم ضيع وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. المعنى أن كثيرا من الناس يبيعون صحتهم ويبيعون فراغهم بلا ثمن يقبض، بلا ثمن. هل يجوز أن أطوف حول الكعبة بالنعال إذا كانت نظيفة؟ يجوز ذلك ما لم تحدث فتنة مع قوم علمهم قليل. أما الجواز فلأنه لما جازت الصلاة بالنعال فالصلاة أعظم من الطواف، ومن ثم جاز الطواف بالنعال ولا مانع يمنع من ذلك. حكم التأمين على الحياة لا أراه لا يجوز، وذلك لأن أموال التأمين تودع في البنوك وتؤخذ العوائد الربوية منها، وكذلك لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. صحة الحديث من كانت الآخرة هم، حديث ضعيف الإسناد. حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم وستجلس في السفر 3 أشهر من رمضان إلى الحج، رأى مدة طويلة تتعرض معها للفتنة، فأبقى مع الأصل وهو: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم، إلا إذا كان هناك ابن لها سيستقبلها فلا بأس بذلك والله أعلم، أو محرم لها سيستقبلها. هل عمل المرأة في تزيين العرائس المحجبات يجوز، مع العلم أن الأفراح قد تكون مختلطة؟ ينظر يا مصطفى إلى طبيعة العمل الذي ستعمله الماشطة المزينة، إذا كان فيه شيء من الحرام لا يجوز، إذا كان مباحا جاز. والغالب على المحجبات التستر، فلا تسأل حينئذ. هل تجوز قراءة التشهد كاملا مرتين في الصلاة؟ لا مانع من ذلك، وإن كان الأولى أن التشهد الأوسط إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله والأخير يكمل، لكن إن لم يفعل وأكمل التشهدين فلا إثم عليه ولا ضير عليه. حكم الإجازة بسند متصل عبر الإنترنت إذا أمنت مسألة الغش، يعني أن ليس هناك غش فلا بأس بذلك، ويكتب أنني أعطيت الإجازة من خلال النت ويزيل حينئذ الإشكال. ما حكم الحجامة؟ الحجامة مستحبة لمن به مرض يحتاج إلى الحجامة، أما الذي ليس به مرض ويحتجم دون ما فائدة فلا نستطيع أن نقول إنها مستحبة. استحباب الحجامة إذا كان هناك مرض يستدعيها. هل يجوز أخذ المال من الدولة البلجيكية بحكم الاضطرار؟ المضطر له أحكام خاصة به. لدي مبلغ من المال لبناء بيت، هل عليه زكاة؟ إذا كان مدخرا معك وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة. زوج ليس لديه أولاد وكتب المنزل باسم زوجته. إذا كانت له أملاك غير المنزل فلا بأس إذا كان المنزل نسبته قليلة لسائر أملاكه. أما إذا كان المنزل هو كل ما يملك فسيضيع حق أمه وأبيه وسائر ورثته. أريد أن أدعى المال عفوا. هل دعا شخص مظلوم على شخص آخر يضر أولاده؟ الأمر في ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى. الاحتفال بأعياد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد أن النبي فعل ذلك. ما السؤال يا علي بن رمضان وفقك الله؟ ما حكم إعطاء طبيب أموال لطبيب آخر نظيرا نظير تحويله حالة لإجراء جراحة؟ لا نريد أن يتفشى هذا الخلق السيء في وسط الأطباء. إنما واحد أرشد واحدا لطبيب، إذا صار الأمر على إعطاء أموالات كما يحدث الآن فستفسد على المسلمين أمورهم، وسيتجه بعض الأطباء الذين قل دينهم وخفت أمانتهم إلى أن يرسلوا شخصا ليس بمحتاج إلى عملية جراحية إلى طبيب جراح من أجل المال الذي سيأخذونه كعمولة توصيل. فنمنع هذا من الأصل درءا للشر والفساد. هل سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟ سورة الملك الحديث الوارد وأنها تنجي من عذاب القبر حديث ضعيف. بارك الله فيك يا أبا عبد الله. قراءة الفاتحة مرتين في ركعة واحدة، إذا كنت موسوسا فلا نفتح الباب للموسوسين، أم إذا كنت نسيت فيها بعض الآيات فلا بأس أن تعيدها. حفظك الله يا دكتور عبد المحسن. عندي ديون مستعجلة جدا، هل يمكنني أن أقترض من البنك مع العلم أنني فعلت المستحيل لتجنب ذلك؟ إذا كنت ستسجن قد تكون لك ضرورة. أما إذا كان اللوم متحملا فتحمل لوجه الله ولا ترابي. شخص مات وترك بنتا وأختا، وكان له أخ وأخت ماتوا قبله ولهم أبناء. الأخت لها عفوا، البنت ستأخذ النصف والأخت ستأخذ تكملة الثلثين، والباقي لأولاد الأخ الذكور والله أعلم. لديه مال زكاة، هل ينفع لدار أيتام؟ ممكن تسلمه لإدارة الدار وتقول لهم هذه زكاة أموال، هم تصرفون مع الأيتام بما يحتاج كأولياء للأيتام. مراد عندنا معظم المصلين لا يصلون تحية المسجد قبل المغرب. ما حكم تأخري في دخول المسجد حتى يقوم الإمام للصلاة؟ في أغلبها أضيع الصف الأول. لا تصلي تحية المسجد قبيل المغرب، فإن هذا أشد الأوقات كراهية. والنبي قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. وعلى هذا جمهور العلماء. لو أنا مسافر وفاتتني ثلاث صلوات يجوز أن أصليها مع بعض، صليها مع بعض ما دامت قد فاتت. لكن لو وضحت بدقة السؤال أجبناك بالذي يفعل، لكن أنت سألتني على أنها قد فاتتك وانتهى الأمر، صليها. لا نقول لا تصليها، بل لزاما أن تصلى. وجزاكم الله خير يا شيخ وحيد وحفظك الله. حكم الجار بالدعاء على المقابر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. مين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يحل تسديد الديون من فائدة مبلغ يوضع كوديعة ببنك إسلامي؟ لا يحل ذلك أيضا، لأنك استفدت بالربا وليست هناك بنوك إسلامية، إنما هي دعاوى كاتبة. أضم قراءة سورة الكافي جماعة بعد صلاة الجمعة، لم ترد هذه الصفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. هل الدعاء للأولاد في حالة غضب تقبل مني وهي ليست من القلب؟ احذري، الله أعلم تتقبل أو لا تتقبل، لكن إذا وافقت بابا من السماء مفتوحا فتتقبل. ونحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. حكم الماء المتطير عند الاستنجاء: إن كان يحمل قذرا وجاء على شيء من جسمك فاغسل القذر ولا بد. لا تنشغل بمعرفة هؤلاء الذين تسأل عنهم. حكم زيارة قبور النصارى: لا بأس بزيارة قبور النصارى لكن لا تستغفر لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وقد قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تقم على قبره مستغفرا له. أما الزيارة فلا بأس لما صدر من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحديث الذي ذكر. هل يلزم من إثباتنا صفة نزول الله جل جلاله في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا إثبات عدم خلو العرش منه؟ أمر الأمور كما جاءت يا تاج الوقار. يخشى على ماله التلف أو الضياع، هل يجوز وضعه في البوسطة أو البنك؟ هل يجوز وضعه؟ إذا كان لمجرد الحفظ لا بأس، ويأخذ العوائد الربوية أخرجها على سبيل التخلص منها. إذا فاتتني ركعتين من الظهر فهل علي قراءة الفاتحة وسورة أخرى أم أكتفي بقراءة الفاتحة فقط؟ الأمر في ذلك كله واسع. حكم تفريق الزكاة على عدد الأشخاص: لا بأس بذلك. ما تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ قال كثير من أهل العلم: الورود المرور على الصراط. وكلمة ورد تحتمل الدخول في الشيء، أوردهم النار أدخلهم النار، وتحتمل الوصول إلى الشيء وعدم الدخول فيه. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. زوجته حافظة وأخذت الإجازة في القرآن الكريم، ونفسها تكمل قراءات. وسبب المشكلة أني غير جدا عليها أنها تطلع برا عتبة الباب، لأننا بقينا في زمن كله فتن. يا ترى أنا كده علي ذنبها؟ نفسها تكمل قراءات. وسبب المشكلة أني غير جدا عليها أنها تطلع برا كده برا. طيب ماذا أصنع إذا كانت تكمل قراءات عند النساء؟ لا وجه لغيرتك، ستكون غيرة مضرة في غير محلها إذا كانت تختلط بالنساء ولا تختلط بالرجال. حديث أن الله خلق آدم على هيئته ليس هكذا، إنما خلق آدم على صورته. العلماء فيها أكثر من قولي. قول منها أنه خلقه على صورته، طوله في السماء 60 ذراعا، لم يكن طفلا ثم شابا ثم شيخا، إنما خلقه طوله في السماء 60 ذراعا. هذا قول لبعض أهل العلم. أما القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن فحديث ضعيف. هل ذلك واجب عند الاستنجاء؟ لا يجب، إنما الواجب إزالة أثر القذر. لا يجب، حتى ممكن تستنجي بمنديل أو ممكن تستنجي بأحجار. هل يجوز أن يؤم الناس مدخن يدخن إلا في الصباح؟ أما الإمامة فجائزة، أما الأفضلية فأن يؤمكم رجل على دين وخلق. هل على راتب الشهري زكاة؟ ليس على الراتب الشهري زكاة. هل يجوز قراءة الحائض للقرآن والأذكار؟ نعم يجوز لها، يعني وخروج من الخلاف إذا مست المصحف تمسه بحائل. أما حديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ من القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فحديث ضعيف وعليه قاس الحائط، لكنه حديث ضعيف. قلت أمي يجوز حلق العمل إذا اضطر إلى ذلك، فالآن يوجد اضطرار والعمل كثير أحيانا، يعني لا تنظر إلى نفسك يا أخ أحمد بن شرف، فأنت لست بمضطر لكن قد يكون غيرك مضطر. كيف أسامح من ظلمني؟ سامح باللسان، وربي سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك ويثيبك إن شاء الله. والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عبير كفافي تسأل لو سمحت، لو أنا صليت في الركعة الأولى من لو صليت في الركعة الأولى من الصلاة بسورة بسورة طويلة، هل لا يجوز أن أصلي الركعة الثانية بسورة قصيرة؟ لا، كله جائز يا أخت عبير، كله جائز، لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي اقرأ بفتحة الكتاب وما يتيسر معك من القرآن. مسح الوجه باليد بعد الدعاء، الحديث الوارد فيه ضعيف لكن لا يدخل في التردية من فعل ذلك. هل حفظ بلوغ المرام أولى من اللؤلؤ والمرجان؟ أختار أن اللؤلؤ والمرجان أفضل لأنه أصح، فهو المتفق عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم. أبي رجل طيب ويحب الله ورسوله ومحافظ على صلاته لكنه ابتلي بالتدخين، نسأل الله أن يعافيه، والتدخين معصية. الله يصلح لنا وحالك يا أيمن بن عنتر. أحد من الذين يؤمن لنا في الصلاة بعد العشاء مباشرة يخفز ويأخذ كتاب ويبدأ بالقراءة بالسماعة بصوت عالي، قلت له دعنا نصلي السنة نستغفر، اصبر، هل آثم؟ لا تآثم وكلامك أولى، بس يخشى الناس من الهرب منهم، ولم كانوا يحبونه واستمعوا إليه من غير أن يفرض نفسه عليهم بهذه الطريقة، لكن ما دامت عقليته هكذا اصبر عليه. في حكم بيع الشيء بجنسه مثل الزيتون، قلنا يا أخي الكريم لا بأس ببيع الزيتون بالزيت لأن دخلت فيه يد بني آدم. كثرت في الآونة الأخيرة المشاجرات بين المسلمين وقتل بعضهم البعض، نرجو النصيحة. أشكرك يا أخي أحمد على هذا التنويه، فقد انتشرت في كثير من بلاد المسلمين المشاجرات وحوادث القتل بين المسلمين وبعضهم البعض، ولعل الذين اتجهوا هذه الاتجاهات يقودهم الشيطان وتقودهم العصبية الجاهلية والحمية الجاهلية إلى هذا الصنيع. ولا لو سمعوا قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لن كفوا عن ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وأذكر إخواني في عموم بلاد المسلمين بتقوى الله في الدماء، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولن تنتفع يوم القيامة بمن يثيرون المشاكل ويحضون على القتل ويحضون على التحارب بين المسلمين. ثم هناك بلية أخرى حلت بهؤلاء المتقاتلين، أن يقتلوا من لا ذنب له ولا دخل له في القضية. فقد بلغني أنه في بعض بلاد الصعيد قبيلتان تتقاتلان وتتشاجران، قتل من بعضهم من بعض، فذهبوا إلى رجل، عن القبيلة التي قتل منها ذهبوا إلى رجل في مكان بعيد جدا وترك لهم البلاد منذ عشرات السنين وفي بيته آمن لا دخل له في القصة، فدخلوا عليه بيته وقتلوه فتحملوا اسم قتله. والله يقول في كتابه الكريم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. معاذ الله قاله يوسف الصديق لما قالوا له يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، على ما حسنه بعض العلماء. فظلم ثم ظلم ثم ظلم أن تقتل رجلا لم يصنع شيئا بجريرة أحد أقربائه في محافظة أخرى. وقد قال فريق كبير من العلماء في تفسير قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، قالوا من الإسراف في القتل أن تقتل غير القاتل أو تقتل أكثر من واحد بواحد وهم بريئون إلا القاتل، أو تمثل بالمقتول. فاتقوا الله أيها الإخوة، اتقوا الله أهل الإسلام في الدماء، واتقوا الله في أنفسكم، فإنكم لو قتلتم نفسا ظلما، اسمعوا قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ماذا عليه؟ انظر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حكم نقل المصاحف من مسجد إلى دار تحفيظ أو مكتب، لا يجوز ذلك إلا باستئذان القائم على المسجد، ويكون ناظرا إلى مصلحة المسجد. ما حكم الزكاة من أخ إلى أخيه؟ إذا كان محتاجا جاز له أن يعطيه الزكاة. إصرا عهدا، ما معنى ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا؟ الإصر العهد وطيل الشدة الأحكام الشديدة. أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري عهدي. هل يوجد دليل على تسمية يوسف، تلقيب يوسف بالصديق؟ يا إبراهيم، يا إبراهيم الكفرة سموه صديق، جاء السجين يقول: يوسف أيها الصديق، يوسف أيها الصديق، وقر الله قوله: انتبه لنفسك. ماذا لو لم يتناول مريض الدواء وتوفي؟ هل يأثن؟ لا يأثن، لا يأثن إن شاء الله. إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت: أصبر ولي الجنة. إنه يحرص قبل كل صلاة أن يقول: هذا مقام لا ينبغي لأحد غيرك يا الله، هو في القبلة. إن سألت هل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المعنى فمعنى طيب، لكن كل شيء له مقامه. وقد سمع عمر رجلا عطس فقال: أستغفر الله، أو قال: اللهم صل على النبي محمد. قال: صدقت، تستغفر وتصلي على النبي، لكن مقام العطاس تقول الحمد لله أو شيء قريب من هذا. تفسير قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواه، يعني التناجي والتسارر، الحديث سر مع بعضهم البعض، فكثير من الناس يتسررون، وأكثر تسررهم ليس لتقوى الله سبحانه. نحن لم نغير وقت الفتوى، لكن هذا شيء إضافي يحفظك الله. هل من مات في الغربة يكون شهيدا؟ ليس هناك دليل ثابت يفيد أن من مات في الغربة يكون شهيدا. ما الأسماء الصحيحة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ له عدة أسماء: هو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس عند عقبيه، وهو العاقب الذي لا نبي بعده، وله أسماء أخرى: نبي الرحمة، نبي الملحمة، إلى غير ذلك. الحكم لو أني قائم على صندوق صدقات متعدد الأغراض فأقوم بإقراض المتعثرين لمدة ثم أرجع المال مرة أخرى، أنصحك ألا تفعل إلا إذا كان من اختصاصات هذا الصندوق الإقراض. الشيخ إبراهيم: ورفع الله قدرك ونور الله قلبك وبارك فيك، حديث: لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله، حديث ثابت صحيح. والمعنى: احرصوا على أن تموتوا وأنتم تحسنون الظن بالله. ما حكم الأكل مضطجعا؟ يكره. ليس هناك نص إلا أن النبي قال: إني لا آكل متكئا. التشدد في الدين هو الغلو فيه، تحريم شيء أحله الله، أو إلزام الناس بشيء لم يلزمك الله به، إلى غير ذلك. هل هناك ما يسمى بفقه المستجدات؟ نعم، هناك ما يسمى بفقه المستجدات، بعضهم يسميه فقه المستجدات، وبعضهم يقول فقه النوازل، يعني النوازل التي حلت بالمسلمين ولم تكن على عهد الرسول كالتبرع بالدم مثل، ما حكمه؟ ما كان على عهد الرسول يؤخذ دم من شخص يعطى لشخص آخر. التبرع بالأعضاء، ما كان هناك على عهد الرسول كلية تؤخذ من شخص وتوضع في بطن شخص آخر، ما كان كليته. فذي مستجدات كلها، الصلاة في الطائرة، الصلاة في الطائرة مسألة نازلة، أنت ترى الشمس وأنت على ارتفاع 33,000 قدم، إذا نزلت إلى ارتفاع 10,000 قدم ترى الشمس غربت، ارتفعت تجد الشمس ما زالت قائمة. ففي فقه للنوازل يسمونها. هل يصح القول بتجديد الخطاب الديني؟ ما أعرف مرادهم بتجديد الخطاب الديني، لكن إذا كان مرادهم أنك تقول عن النصارى أنهم مسلمون وتقول عن اليهود أنهم مسلمون وتصحح دين الكفار، هذا باطل من القول بلا ريب. أو تقول عن الحلال حرام والحرام حلال، فهذا الكبائر والكفر أحيانا، على حسب مرادهم يبرزوا لنا ماذا يريدون. أين أنتم من هجوم على إمام الدعاء؟ لما أفهم، وضح لي يا رضا يحفظك الله. هجوم على رسول الله عليه السلام كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوائل. يجتم الرسول كثور جاء ينطح الجبل بقرونه، وجلس ينطح قرونه ستتكسر والجبل قائم. كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوائل. هل تصح الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، تصح؟ حكم خلع النقاب أراه إثما إلا إذا كانت المرأة بلغت أن تكون من القاعد من النساء، فالقاعد من النساء قال الله في شأنهن والقاعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول الشيخ الشعراوي عليه هجوم شديد. أما الشيخ الشعراوي فعنده تصوف كما لا يخفى عليك، وعنده بعض الأمور التي ابتعد فيها شيئا مع النهج للسنة والجماعة، وجيد في باب جدال الملاحدة، وموفق في هذا الباب كثيرا في قضية توحيد الربوبية، ولكن تصوفات لا نقبلها منه أبدا. وقل في كلامه أيضا الاستدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمادته في هذا الباب قليلة، وكثيرا ما يستدل بالضعيف في هذا الصدد، إلا أنه موفق في مسألة جدال الملاحدة بارك الله فيك. وليته كان اطلع كثيرا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين. أما تفسير فهو خواطر كما سماه، قد تصيب الخاطرة وقد لا تصيب الخاطرة ولا هذا. ويقول تقدم نصيحة لزوجتي التي أصبح عندها قناعة بالخلع وتستسهل هذا الأمر، مع أن بينها وبينها ود شديد، لكن حدثت مشكلة مثل القش التي قسم الضابات، تعتقد أن الفصل أفضل مما لو أني منها أربعة أطفال، للأسف ألا في بداية الأمر خضبوها إلى أن اقتنعت أن يحاولون إرجاع لكن فشلوا. وهي مصرة، فماذا أفعل وأنا ما زلت متمسكا بها ونحن في مكانة اجتماعية طيبة وهي ما زالت لا تدرك المآلات بعد الانفصال؟ الذي أملكه أن أقول إن الله قال والصلح خير، قال الله تعالى والصلح خير، ولا يصار إلى الخلع إلا إذا عند الخوف من عدم إقامة حدود الله فيما بينكم، لأن الله قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فننصحها لله إذا كان لم تكن هناك أضرار عليها قوية في دينها لا تستطيع أن تتفاداها، أن ترجع إلى زوجها وأن تقيم الأسرة لقول الله تعالى والصلح خير. قول سيدنا محمد في التشهد لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما قرأت كثيرا للشيخ المذكور ولا سمعت له ولا محاضرة. وجزاك الله خير يا شعبان. حكم ترك المعصية ما حبي لها أو عدم كرهها، ما حبك له تتركها؟ تساب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هم أحدكم يقول الملائكة إذا هم العبد بمعصية فارقبوه، فإن عملها فاكتبوها واحدة، وإن تركها وردت روايتان، رواية فلا تكتبوها شيئا، ورواية اكتبوها لو حسنة فإنما تركها من جرائه أي من أجله. ويعطيك رب العافية يا أبو ماب أمين، ما أعرف ماب أمين، بارك الله فيك. حكم المصاب بسلس البول المزمن بالنسبة لصلاته وملابسه الداخلية، هل تغير لكل صلاة؟ إن استطاع يغير غير، ما استطاع وكان أمرا فوق طاقته تماما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الحكم في من ندر بالصوم ولم يصم؟ عليه النذر ما زال في ذمته، إلا إذا أصبح طاعنا في السن وعنده مرض لا يرجى برؤه، فحينئذ يطعم مكان كل يوم مسكينا. يعني إيه القواعد من النساء المرأة الكبيرة التي لم يعد يرغب فيها الرجال ولم يعد لها رغبة في الزواج؟ نصيحة حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، في سنده مقال ولو سلم، فالنهي أو النفي نفي الكمال ليس بنفي للأصل، فالمعنى لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، ولا يعني بطلان صلاة من صلى منفردا خلف الصف، لأن أبا بكر أتى والصفوف قائمة فركع خلف الصف منفردا ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كانت تكبيرة الإحرام باطلة لخرج من الصلاة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حسنا وعلى داود. مجموعة أشخاص يعملون خاتمة للمصحف، ما صورة ذلك؟ ما صورة ذلك يا صاحبي؟ هل المعاملات المالية الآن لها فقه؟ نعم لها فقه، لكن ترجع إلى الأصول الشرعية العامة بهذا القدر. أستجئ سئلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا وليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم موفقين ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى. الشكر لله، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.